عزوبية وداعا للسهر والطيش لقيت اللي تحس بيا عزوبية عزوبية وداعا للعزوبية وداعا للسهر والطيش لقيت اللي تحس بيا بنام الحين من بدري عشان اصحى على فجري حياتي كلها دغري وبعقل مية بالمية بنام الحين من بدري عشان اصحى على فجري حياتي كلها دغري وبعقل مية بالمية قفل علينا الباب بلا طلعة بلا أصحاب خلاص القلب والله تاب وصير الحين بيتوتي أبا قفل علينا الباب تدلعني تدلعني نهار وليل تسايني وأنا استاذي بالتدليع بسكنها وسط مني تدلعني تدلعني نهار وليل تسايني وأنا استاذي بالتدليع بسكنها وسط مني وداعا وداعا وداعا للسهر لقيت اللي تحس بيا سلمتها ايدي وهي حرة في جدي كفاية وجودها حولي بأم عيالي يا عيدي بنام الحين من بدري عشان اصحى على فجري حياتي كلها دغري وبعقل مية بالمية بنام الحين من بدري عشان اصحى على فجري حياتي كلها دغري وبعقل مية بالمية.